الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هذه الآية المباركة، والواقع كل الإنسان يطل فيها الحديث، هي كل آية من كتاب الله معجزة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قائمة بنفسها. كل آية من كتاب، ثم آية لأنها علامة على أن محمد رسول الله، وعلامة على أن هذا الكتاب من عند الله، وأن البشر لو اجتمعوا ما استطاعوا، حتى لو جمعوا معهم الجن والشياطين وكل الخلق، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. لكن هناك آيات من بين هذه الآيات، ما أقول يعني مثل الشمس مع القمر أو القمر مع النجوم، لأنها في الواقع كل واحدة تعتبر شمس بارزة ظاهرة لا سحاب دونها ولا قتام في رائعة النهار، في رائعة النهار لا يعمه عنها إلا أعمى، وكأنها تقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأبصر كلمات من به صمم. فإذا كان أحد لا يستفيد من هذه الآيات ولا يراها بهذا المرأة، معناه إنه ما هو بذاك الرجل، حتى ولو كان له عقل من أكبر العقول في نظر الناس. هذه الآية يعني تقدر تسميها آية الكون أو آية فقه الكون. ما هو الناس فقهاء الفلاسفة واللي يسمونهم حكماء وغيرهم من يبدون عن سر الكون، يبحثون عن سر الكون ويبحثون عن سر الحياة وعن سر وجود الإنسان. ما تحتاج لكبير بحث. إنما هذه الآية تكاد تكون سر الكون، يعني كقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كن كامل مجتمع في هذا المقام. لما تسمع في هذا المقام: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فروا ليش؟ عشان يحملوا السراج من أهله، يحملوا النور الوضاء من حملته لينيروا به الطريق إلى الخلق، لأن كل الناس ما يستطيعون الحمل، فينفر ذو الاستعداد لحمل الراية والفقه في دين الله، الذين أراد الله بالخير ليحملوا هذا الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هناك آيات هي يعني كل آية تعتبر أمة كاملة، يعني مثلا لو انتقلت أنا من هذا المقام إلى آيتين في سورة النساء، سورة النساء آيات كثيرة، وكل آية منها مشتملة على حكم وأحكام لا حصر لها، كل آية منها. لكن لما تيجي تقرأ: يا أيها الذين آمنوا، لا قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قاعدة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يضرب أمثلة مثل وراء مثل ليبين أن الذين يعرضون عن هذا الكتاب ليبتغوا الحكمة في غيره أو النور في سواه، يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كل ما سوى القرآن والسنة طاغوت، كل تحكيم والإتيان بنظام يعارض كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما دل عليه قواعد الكتاب والسنة مما استنبطه العلماء كما قال في نفس الآيات ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ألم تر إلى الذين يزعمون يعني يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة وصائب ما لها حصر ولا عد تأتي هؤلاء الذين ينحرفون عن كتاب الله وعن سنة محمد، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول فلا وربك، الآية التي ذكرتها البارحة، فلا وربك لا يؤمنون لا يكونون مؤمنين حقا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكتاب هذه الآيات الآيتين الأوليين ابن تيمية رحمه الله قام وألف كتيب ما هو كبير بالحيل سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ابن تيمية رحمه الله أحد العلماء اللذان الفقهاء أخذ هاتين الآيتين وجعلهما قاعدة لكتاب له ما هو كتاب كبير رسالة سماه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية ليبين أن الاستمساك بهايتين الآيتين هو السبب لفلاح الراعي والرعية. فالراعي اللي يدور الانفصال عن كتاب الله ليبحث في الطواغيت أو قنيم من سر لا يريد الصلاح لنفسه ولا لقومه، والرعية التي لا ترضى بكتاب الله ولا بسنة رسول الله لا تريد الإصلاح لنفسها ولا سعادة يومها وليلها وبقائها ودهرها ونهارها وليلها لا تريد ويأسس هذا الكتاب اللي هي السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية ليبين حق الوالي الأول حق كتاب الله وحق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحق النفس وحق الراعي وحق يبين مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولعامة المسلمين وخاصتهم، يعني أمة مصلحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خيرها للناس، خير الناس للناس هي أمة محمد التي لم تنحرف فتلعن بعض الصحابة وتترضى عن بعض الصحابة أو تنحرف فتؤمن ببعض النبيين وتكفر ببعض النبيين أو تنحرف فتؤمن ببعض الكتب النبوية الإلهية وتكفر ببعض الكتب الإلهية، ولكنهم يقولون آمنا بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد وصف الله وصفا دقيقا لا يستطيع أن يأتي أحد بهذا الوصف غير فطر السماوات والأرض، فيبين الذين يستمسكون بالإيمان والكتاب والسنة كأنهم يمشون في ضوء مصباح لا نظير له في الضياء. ربنا ضرب له مثل للضوء اللي يأتي لحامل هذا الكتاب ولحامل هذه السنة والمستمسك بهذه الشريعة. الله نور السماوات، هذا مثال. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم يقول يبين النور ده منين يخرج، في بيوت يعني المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة، ما هو لا تلهم تجارة عن فقراء، لا، ما هو لما يقول لا تلهم تجارة ما هو معناها فقراء ما عندهم تجارة تلهيهم، لا، قد تكون عندهم تجارة وتكون تجارة واسعة ولكن يشتغلون فيها، فإذا سمعوا المنادي ينادي الله أكبر تناسوا كل شيء من تجارتهم ودنياهم، كما تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة الله وحبيبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبة المؤمنين، إن كان النبي يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، النبي كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خلاص أقبل على الصلاة بكليته، أقبل على الصلاة بكليته. فيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالرجال لا تلهيهم تجارة، قد تكون لهم تجارة ولكنها لا تشغلهم، وقد لا تكون لهم تجارة. والعربي يقول، العربي يقول مثلا، أنا ضربت له مرات أمثلة كقول بريء القيس لما يقول على جمل ويصف الناقة اللي يسافر بها يقطع بها أطراف جزيرة العرب من أقصى الجنوب لأقصى الشمال ومن الغرب للشرق، ثم ليكتفي بذلك فليذهب إلى أنطاكيا وإلى بلاد الروم وإلى قيصر الروم، ثم علشان يطلب ملك أبيه ويطلب من ملك الروم مساعدته من على ناقة، ويعرف كل نقاط الطرق في جزيرة العرب، فيقول أنا جملي إذا وليت به محل من طريق من طرق اللي أنا أمشي عليها، يقول على لاحب، لاحب يعني طريق، على لاحب يعني على طريق، ناقتي أنا أركبها ومشي على طريق، على لاحب لا يهتدى بمناره، ما واحد يقول إن عليه منار بس ما يهتدى به، لا لا، واحد يقول لا اهتداء ولا منار، لا عليه منار ولا عليه طريق للهدى، على لا، ومنه قوله تبارك وتعالى على ما للظالمين من حميم، ما يعني قريب ولا صديق ولا مدافع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أصل لو كان وجد ما وجد له طاعة، لو كان في حميم وفي شفيع ما نفع ولا بذرة، لأنه لا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا حبيب عن حبيبه إلا من رحم الله. أهل الإيمان هم الذين ينفع الله بعضهم ببعض، الصالحين يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، وينفع الله كل واحد مع أحباب من الصالحين يرفعه الله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني أهل الخير والبر ينفعهم الله بإيمان أهلهم وبإيمان بعضهم إذا آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الله يعلي درجات الضعفاء في العمل إلى درجة الأقوياء في العمل، وما نقص من أصحاب العمل القوي شيئا، وما ألتناهم من عملهم من شيء وما أنقص السابقين من عملهم من شيء، رفعنا درجات المتخلفين إلى جال سابقين لأنهم يمشون على منهج آبائهم وإن قصروا. يضرب الله مثلا فيقول هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع المقابل، مقابل الضوء اللامع والسراج المنير الوهاج، اسمع مقابله، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. واختار الظمآن مع أن كل من رأى السراب يحسبه يعرفه سراب، يظن أنه ماء حتى ولو كان مملوء البطن ماء. يعني لو كان الإنسان مملوء بطنه من الماء وريان ريان رويان تماما تماما يشوف السراب قدامه في وقت من الأوقات، إذا ركبت سيارتك أو مشيت في طريق على سرت ولا غير شوف السراب يحسبه، أنت تبي تحسبه ماء أول ما تشوفه. ولكن لكونك ما أنت ظمآن ما يجلبك ولا يحملك للذهاب إليه، ولكن العطشان الشديد العطاش الظمآن الشديد الظمأ هو اللي قلبه متعلق بالماء، فعندما يرى السراب يحسبه ماء فيجيء إليه فلا يجد عنده إلا الموت، ثم يجد يوم القيامة الله يحاسبه يوم القيامة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حساب. اسمع مثل آخر، أو كظلمات، يعني هم ضياع في ضياع، ويا ليتهم ضياع وهم فتحيه، يا ليت ضياع مع تفتيح عشان يعرفوا أنهم خربانين أنهم ضيعين، لكن في ظلمات وأعمالهم والذين يعملون أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حساب. أو كظلمات في بحر لجين، وهنا معجزة لأن النبي محمد ما هو بحار عليه الصلاة والسلام، والعرب ما هم عارفين أنهم أهل البحار في الأصل، بلادهم لا يكاد يوجد فيها نار بوسط الجزيرة، يمكن ما يشوفوا نار إلا ولا يشوف ما أعد يكادون يشوفوا نار، عيون جارية للي عنده خير، وإذا جمعت الأنهار والسيول عملت غدران شوية وهي رايحة. ولكن البحر وطبقات البحر طبقات الماء، من يعرفها للنبي الأمي إن طبقات الماء، إذا أنت لو جبت قدري ومليته ماء، قدر كبير ومليته ماء رائق، الماء رائق ما فيه كدر كدر، ونظرت فيه تشوف قاع القدر تماما كأنها مراية، لو حركت إيدك من أعلى الماء تحريكة خفيفة عثر يعمل موج ما تشوف قاع القدر، من طبقة واحدة تحريكة واحدة، من تحريكة واحدة تغطي تعم عليك قاع القدر، وكان بس مجرد تحرك أعلى الماء. فما بالك لو كان فيه الموج وفوق الموج موج وفوق الموج موج وفوق الماء سحاب، وش تبي تشوف؟ يقول ربنا إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما جاب شيء بعيد يدك اللي تقدر تحطها على عينك هكذا، لو حطيت إيدك على عينك وانت في البحر هذا اللي ضرب الموج، والناس ما كانوا يعرفون أنهم في عثر قوما ما يعرفون إن البحر فيه موج عالي موج ظاهر وتحت الموج أمواج داخلية في وسط الماء، لكن لما تسأل الغواصين اللي يوصون على اللؤلؤ أو الصياد بعض الصيادات هم اللي يعرفوك إن الموج إذا نزلت تلاقي ركود في الماء، ثم بعد شوية تلاقي موج آخر تحت، وبعد الموج الآخر تمشي تلاقي ركود في الماء، ثم بعد شوية تلاقي موج آخر. بنقولوا أعمالهم أو كظلمات في بحر لجي يخش عميق يغشاه موج يغطيه، من فوقه موج، طبقة ثانية من الموج، من فوقه سحاب، السحاب يبي يغطي حتى لو كان الشمس طلعة تغطي الماء، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما يصير يستنير بأنوار كتاب الله إلا الذي يعتصم بالله ويضرح إلى الله أن يملأ قلبه نورا وإيمانا وعلما وحكمة، وأن يثبته على ذلك حتى يبقى وهو راض عنه. وضرب الله مثل للي يدفك القرآن واللي يحارب القرآن أو الذي لا يؤمن بالقرآن، وكل الناس ما لا تقول إنهم كثيرين، لا تقول إن العالم 400 مليار ولا ما أدري كم مليار من الآدميين كله ثلثهم أو ربعهم مسلمين، لأن إحنا نعرف إن كثير من المسلمين صرحاء في عبادة غير الله، كل قرية تلاقي فيها قبة واحد يطوفون حوله والله ما يدرون عن اسمه ولا اسمه ولا اسم أهله، وما ولا يعرفون عن تاريخ ولا حاب ولا ذرة واحدة، وإذا أصابته المصيبة يا سيدي فلان سوي لي كذا، ينادونه بما لا يقدر عليه إلا فاطر السماوات والأرض، ويستجيرون به أو عبد ميت ما يدرى هو في النار ولا في الجنة، ما يدرى هو في النار ولا في الجنة وهو مسلم، ما بالك بغيرهم، ما بالك بالصرحاء الكفر اللي ما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول أو من كان ميتان، اسمع، أو من كان ميتان فأحييناه، معناه أن الإسلام حياة للقلب وحياة للإنسان، ويصير حي بالمعنى الحقيقي ما دام هو يشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن إيمانا يقينيا بأركان الإيمان الست، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر، هذا وحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه، فاللي يستمسك بالإسلام حي، واللي يفرح بأحكام الشريعة حي، واللي ينقض لشرع الله حي، واللي ما يبحث عن هدى في غير هدي الله وكتابه وسنة رسوله حي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان الناس في الجاهلية كذا، كانوا ميتين في الجاهلية قبل أن يبعث الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم، رجال وعقلاء وتجار وأمراء كبار وصغار، ومع ذلك لا يسون عند الله بعيضة. إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي محمد، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وعندما جاء النبي لم يكن بقي على دين الحق من دين عيسى عليه السلام والأنبياء السابقين إلا النذر اليسير، مثل ما ضربت لك مثل في حديث سلمان وهو حديث صحيح أنه لما بدأ يبحث عن الدين الحق قالوا له في الشام عند النصارى، فلما جاء لراهب في عمورية ونزل عنده أو في غيره نزل عنده وقال له أنا جيت أتعلم الدين، قال له ادخل معي، فوجده يطلب من الناس الصدقات، فإذا جمعوا الصدقات كانتها بأكياس حرقتها في حرز، ويطلع للناس على المنبر حقهم ويناديهم تصدقوا الناس فقراء الناس محتاجين، فإذا جمعوا الأموال كنزها. لما جمع مجموعات من الكنوز، فلما جاي يموت طلع سلمان لشيوخهم المجتمعين لدفنه، قال لهم هذا رجل ما يستحق الخير ولا الدفن، هذا رجل ما رأيت شرا منه، يأمركم بالصدقات فإذا أعطيتوها كان زهى ولا يصدق بها، ويأمركم بالخير وهو لا يفعل الخير ما يفعل إلا الشر. قال وش دليلك أنت؟ قال دليلي تعالوا نوريكم كنوز اللي نجمعها، التنك اللي ماليه من الذهب وختمه، وما يتزوجون الرهبان ما يتزوجون ولا عيال ولا يبوش ماذا يوش يجمعوا المين مدام ما وراها حد يرس ولا واحد يأكل، إنما الشيطان سوى لهم أم لهم يكمل كما قال الله عز وجل يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا مع عذاب أليم على اليهود والنصارى ومن على شكلته حتى ولو كانوا من المسلمين. فقال والله ما ندفنه، والله ما يستحق إلا الصلب، ويصلبونه، ثم يبحث عن رجل حتى يدل على رجل من أحبارهم ويجيه ويقول له يا شيخ أنا جيت أتعلم الدين وأن صرت عندي فلان وأن وجدت الشرير بالحيل وسوى، قال له اجلس عندي. فلما قعد معه ما وجاي يموت قال له اسمع ترى، قال وصي بي وين أروح، ودلني على رجل صالح عالم يدلني على الله يدلني على ينجحني في الدنيا والآخرة. فيقول له الراهب يقول له إن كنت تريد الدين فالدين عندي فلان بلد بعيدة، ويركب سلمان ويروح له يا سيوصاني فلان إني أجي عندك يعرفه، قال على الرحب والسعة، ويقعد معه ما شاء الله أن يجلس، وبعد ما يجلس معه ما شاء الله أن يجلس يجيه الموت، ولما جاه الموت قال وصيني وين أروح، قال له ما بقي على وجه الأرض أحد على الدين الحق غيري أنا وانت، أعرف يقول ما أعرف على وجه الأرض أحد على الدين الحق غيري وغيره، ولكن هناك في جزيرة العرب أظلهم زمان نبي يبعث بشريعة إبراهيم بالحنيفية، يبعث بالحنيفية السبعة ملة إبراهيم، ويهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل، هل إحنا فيها دي، يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كذر الحجلة، في أمرات لا تخفى، يقول له في أمرات لا تخفى. فيقول أنا لما سمعت بهذا بحثت عن العرب، هو جاي من فارس، من جاي من بلاد فارس من أصمهات، فلما قال أنا بحثت لبلاد العرب لعلي أدرك هذا النبي. فيقول كنت جمعت بقرات وغنمات من عمل، فجبت غنمي وبقري ولقيت تجار من كلب، قلت لهم تراني أنا ودي أجي بلاد العرب، بعطيكم غنماتي وبقراتي حلالي اللي موجود أبت بعطيه لكم مجانا، بس على أن تحملوني إلى بلاد العرب لعلي أدرك النبي الذي يأتي آخر الزمان. يقول فأخذوا مني بقراتي وغنماتي ثم ظلموني وباعوني عبدا. يقول إن لما باعوني جاء واحد من اليهود اشتراني، فجابي إلى وادي القرى، فلما جت وادي القرى وجدت فيه النخيل قلت هذه بلد النبي، لكن ما حاق في الحيل. يقول ما ملا قلبي وجلست فيها ما شاء الله نجلس في الرق، ثم باعوني على ابن عم له في المدينة في يثرب. يقول عندما أقبلت عليها ورأيتها أيقنت أن هذه يا مهاجر النبي محمد. قلت خلاص ما صار عندي أي ريبة في أنها هي البلد التي وصفها لي الراهب. وجئت عند يهودي واشتغلت بالرق عنده، في يوم أنا فوق النخلة أصلح وعمه يسميه اليهود ده جالس تحت النخلة هو ابن عم الله، فسمعته يقول لصاحب واحد منه يقول للثاني يا حظ بني قيلة، يعني الأنصار يعني الأوس والخزرج، يا حظ بني قيلة جاءهم محمد نبي هذا آخر هذا الزمان، نبي هذا الزمان. يقول فأخذت العرواء بديت أخذني العرق وارتفع عندي السكر إن كانوا يعرفون السكر يومها، ثم بديت أنتفض كنت أطيح وأسقط من فوق النخلة، ولما اهتزت ناداني وش تعمل؟ نزلت وقلت أني مشغول وأثوى عندي يعني كذا، تسمحوا لي أمشي شوية أستريح، وأنا ودي كاتم عليهم طبعا. وكان قد وصل إلى قبة، فجئته فوجدته جالسا وأبو بكر واقف يظلل عليه ما عرفته، ولكن اللي يجي وأبو بكر واقف يستقبل الناس والرسول جالس عليه الصلاة والسلام، حتى الشمس استدارت على أبي بكر والناس يقبلون، فطالت الشمس النبي فأقبل أبو بكر يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه رسول الله. فقلت يا محمد إنك رجل غريب ومعك قوم غرباء، وإنه تصدق علي بصدقة، فهذه الصدقة هي لكم. فأخذها النبي وأعطاها لأصحابه وقال كلوا فإني لا أكل الصدقة. فقلت في قلبي هذه واحدة. فلما تحول من بني عمرو بن عوف إلى المدينة جئته ومعي تمر، وقلت يا محمد هذا تمر أهدي إلي، فأخذه وأكل منه وأعطى منه أصحابه. فقلت هذه الثانية. ثم راح يذهب فيدفن أحد أصحاب عثمان بن مسعود رضي الله عنه، لأنه أول ميت في المدينة من المهاجرين في البقيع. فجئت إليه وأخذت أنظر وأدور حوله، وهو عليه الشملة، النبي عليه الشملة صلى الله عليه وسلم في البقيع، فأخذت أدور حوله فأحس النبي أني أتثبت عن شيء فيه، فرفع عن خاتم النبوة. فيقول فنظرت إليه فإذا خاتم النبوة في غضروف كتفه كذر الحجلة، فأقبلت أقبله وأبكي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه قصة سلمان، يعني ما كان على وجه الأرض مسلمين إلا واحد أو اثنين الذين يعرفون الكتاب ويؤمنون به. يقول ربنا أو من كان ميتا، الواحد منهم يأخذ بنته إذا صارت إنها 18 ولا 19 ولا 20 من شدة الغيرة، إذا بنته يعني خلاص زانت ونضجت وكملت وتنهدت وصارت مطلوبة للخطاب، سحبها من يدها ويكون حفر لها حفرة في البر ويسحبها ويتشب عينها ويدفنها وهي حية ويغطى عليها تراب ويروح، مخافة أن يناله عار من جهتها. وربنا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن هذا كان عمل يائدون المرأة في الجاهلية، وأعمل ما لها حد في الجهل والخبث والضلال. الواحد منهم يقول عمر عن نفسه: كنت أعمل إله من العجوة وأبدأ أركع له وأسجد له وأضرع له وأدهل. نسويه عمر لصانعه، صانع التمثال من التمر، ويبدأ يركع له ويسجد له ويدعوه، فإذا انتهى وجع أكل الإله حقه، أكل الإله حقه. هذا كان عملهم في الجاهلية، يعني شيء خسيس. فكانوا ميتين بمعنى الموت الحقيقي، فلما اهتدوا بهدي كتاب الله صاروا أحياء وفي نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول وكذلك وجعلوا لله مما ذرأ، مما خلق وبرأ ونثر في الأرض، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. جعلوا لله، يعني الله هو اللي خلق كل شيء وله كل شيء. فيقول لواحد منهم عنده مثلا عمل له 4 حياط شعير أو 6 حياط شعير أو دخن أو رز قليل كانت الحنطة في بلاد العرب، يعني في الحجاز خاصة وفي مكة خاصة، أما نجد كان موجود فيها في اليمام، كان موجود فيها حنطة اليمام موجودة وبكثرة، وكانت فيها تغذي أهل مكة بالحنط وفي الجاهلية قبل الإسلام. فكانوا يزرعون ويعملون حياط ويقولوا الحوض هذا للات، والحوض هذا للعزة، والحوض هذا لمناة، والحوض هذا لنائلة، والحط هذا لإساف، والحط هذا لله. فيجعلون لله نصيبا من حرثهم وزروع أنعامهم، وكذلك الغنم والبقر هذه لله وهذه للأصنام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذ عيالتهم بالبلواهم من جهلهم يقفون عند هذا الحد. فكان إذا جاءت الريح من جهة إذا حصدوا حق الله وعملوه في حزب، ربطوه في حزب وعملوا حق الأصنام، عارفون إن هذا الحوض لله وهذا العزة وهذه لمنات وهذه الكذب. فإذا جاءت الريح من جهة الحوض الله وحملت الحق حق رب حق الرب ورماته في أحواض الله، فرح وقالوا الحمد خلاص الله ما له شيء، هذا لأصنامه. وإذا جاء حق الأصنام وجاءت الريح من جهته ورماته على حوض الله، قالوا لا نرد كل حزمة لأهلها. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ويقول 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، كل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، كل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أنا الآن أكتفي بقراءة الآية وتفسير مفرداتها في قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يكون ولا يتأتى إن المسلمين يخرجون رجالا ونساء وصغارا وكبارا وينفرون من بلادهم إلى بلاد فيها علماء يطلبون العلم، لأنهم لو فعلوا ذلك لخلت بلادهم من حماتها وحفاظها وتعطلت مزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم وأحوالهم. وطبعا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما واحد قال لواحد من المشايخ الكبار من التابعين أظن ما هو سعيد بن السيب وأظن سفيان الثوري أو غيره، واحد من الأولين من التابعين، لما قال له يا شيخ أنت شيخ كبير جدا بهذا الحال وتروح تفتح لك دكان تبيع فيه الزيت، يقول هو كده لولا ذلك لتمندل بنا الملوك، يعني يقول لو أنا أقعد عشان أنتظر تجيني منحة من شرق ولا من غرب كان يلعبوا بنا الناس لعبا ولا يعبؤون بنا ويسخروننا لأغراضهم، لكن نحمي أنفسنا بما يمن الله به علينا من أمن لنحمي وجوهنا، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. فلو كان كل الناس يخرجون لطلب العلم، ولا كل الناس عندهم استعداد لطلب العلم، ما كل الناس عندهم استعداد لطلب العلم. أنا قلت البارحة في واحد يكون ضعيف البنية ولكن عنده من الفقه والعلم وسعة الإدراك لكتاب الله وسنة رسوله ما لا يدركه كبار الجبابرة في الجسم والقوة، وقد يعطي الله البسطة في العلم والجسم لرجل واحد كما قال في طالوت لما قالوا طالوت وش لا ما أعطيها مالا مثلنا، قال إن الله اصطفى عليكم وبسطتم وأتوا في العلم والجسم. فبعض الناس صالح لطلب العلم وحمله ونقله، وبعض الناس صالح لأن يحمل العلم وإن كان لا يفقه. بعض الناس يصلح إلى أن نحافظ مثل المسجل مثل الشريط يحمل العلم، لكن الشريط ما يمكن يفسر الآية اللي موجودة فيه إلا إذا كانت مفسرة. التسجيل لا يزود ولا ينقص، اللي تحط فيه تلاقيه. ولكن ورب والنبي يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ألا فليبلغ في خطبة حجة الوداع فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربما واحد ينقل العلم لكن ما يفقهه، فيقراه على واحد يفقهه تماما ويعرفه. فربنا يقول اللي عندهم قدرة لحمل العلم وطلب العلم يخرجون لطلب العلم فلولا نفر يعني ما هو تعرفون النفر، النفر يقول يوم النفر يعني الخروج من منى ثالث أو نفر من مزدلفة أو نفر من عرفات أو نفر الخروج سراعا، النفر الخروج المتسارع. فلولا نفر فلولا سارع من كل فرقة، ما تخرج أهل القرية كلهم ولا الجماعة كلهم ولا المسؤولين كلهم، وإنما من كل فرقة يخرج جماعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني فرقة من الفرقة الكبيرة فرقة صغيرة، لأن حتى الطائفة تطلق عليها فرقة. فلولا نفر يعني خرجوا مسرعين لطلب العلم من كل فرقة طائفة. ليش يخرجون؟ ليش يخرجون للتجارة؟ لا، هذول ما هم تجار، هذول تجار تجارة لا يمكن أن يحققها الخسار والوباء والتبار أبدا. الذي يخرجون لطلب العلم لا يلحقهم خسار أبدا. وضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، يبين أن هؤلاء الذين يخرجون ليتفقهوا في الدين أن الله أراد بهم خيرا، وأنهم يطلبون تجارة لن تبور، وأنهم يريدون ربحا لا ينقطع. أصل لو عندك صندوق مليان قروش وتبدأ توزع منه يبيجي ساعة يخلص، وإن كان بتحصل مردود عند الله عز وجل صحيح، ولكن العلم كل ما تنفق منه يزيد، كل ما تبذره وتنثره يزيد. وإذا مت أصحاب الأموال إذا ماتوا رجع المال والعيال وخذ العمل وراح. ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولا أعلم أن الله ذكر أمرا يطلب المزيد منه إلا العلم، فيقول لأعلم خلق الله بالله، فيقول لأعلم خلق الله بالله وأعرف خلق الله بالله وأحفظ خلق الله لشرع الله، يقول وقل رب زدني علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالطلب العلم بتريث وتثبت، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فيطلب من أعلم خلق الله أن يطلب المزيد من العلم، وأن يسأل ربه أن يزيده علما. فما بالك بالضعف المساكين اللي مثلنا لا راح ولا جو. إذا كان يطلب من أكرم خلق الله وأعلم خلق الله بالله أن يطلب المزيد من العلم، فيقول وقل رب زدني علما، ويقول تبارك وتعالى يبين إن علماء الدنيا الطالبين للآخرة، العلماء يعني في الدنيا الطالبين للآخرة، هم لهم درجة مزية خاصة، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو فضل الشمس على سائر الكواكب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية من الله إذا وقر العلم والإيمان في قلوبهم. ثم يقول إن الله عليم خبير، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الحق وصدق لي. ثم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن الناس من يظلم نفسه ولا يطلب العلم وقد يكفر بالله وبرسله وبكتابه، ومنهم مقتصد يعني يطلب العلم الهوين الهوين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وين يروحون؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وين يروح أعدائهم؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول عز وجل يبين أن طلاب الآخرة ينبغي أن يحرصوا إذا قدروا أشد الحرص على طلب العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، اسمع المقارنة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللي عند عقله واللي يعقل الفرق بين أهل الجهل وأهل العلم، بين أهل الجهل وأهل العلم، في آيات كثيرة تبين. والنبي يضرب مثل يقول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني لو شفت واحد تجارته كل يوم تتسع لا تحسب لأنه يحسب، لأنه بيشرح طمع على رأسه ويكثر المسؤولية والمؤنة والأخذ والرد. ولكن إذا شفت واحد يحرص على طلب العلم لا تحسده، النبي قال لا حسد، يقول النبي لا حسد، ولا يريد النبي الحسد بالمعنى الاصطلاحي اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير، لأنه ما في حسد ممدوح أبدا، كل الحسد مذموم، وأول ذنب عصي الله به هو الحسد، ولا دخل إبليس النار إلا الحسد، ولا دخل فرعون، كل أهل النار هم أهل الحسد اللي يتمنون زوال النعمة عن الغير. أما المؤمن لكن يقول النبي لا حسد يعني لا غبطة. الحسد قد يعمل العنف من المعاريض، العرب يستعملون المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة الكذب، ونوع من ونوع من من من لفت الانتباه ورفع المعنوية إلى الطلب. لا حسد إلا فتنتين يرويه عبد الله بن مسعود، يرويه البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، صدق يعمل مساجد، يعمل خيرات، يتبر، يحافظ على أهله، يحميهم ويعمل لهم الخير وللناس الخير اللي حوله، كل الناس يحسون الخير منه. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فيحصل هذا على عز الدنيا والآخرة، وهذا على عز الدنيا والآخرة. ويضرب النبي مثلا كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول ما يقول، مثل، اسمعوا هذا المثال، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، غيث الناس محتاجين، حصل عندهم قاح، حصل عندهم جاد، وتأخر عنه المطر مدة طويلة، فصار قلوبهم متحسرة متعطرة يبون ماء، وإذا الغيث يجيهم، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فنفع الله بها الناس، فنفع الله بها الناس فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الأرض الطيبة اللي استفادت من الغيث اللي نزل عليها المطر اللي نزل عليها أنبتت، كذلك أهل العلم الذين يستفيدون من كتاب الله وسنة رسوله، لما نزل بغيث الله بالكتاب وبالسنة نزل على قلوبهم ففرحوا بها، فأخرجت علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صالحا ونفعا لكل من حوله، لأن المفروض لطالب العلم أن يكون نفاعا لعباده بقدر ما يطيق. أصابت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. طبعا الكلأ، العشب يشمل الرطب واليابس من الكلأ وغيره، والكلأ العشب اليابس في العادة. أنبتت الكلأ والعشب الكثير وأصاب منها طائفة، كانت منها أجادب، أجادب الأرض المستوية اللي يمكن تحمل الماء ولا ينصرف عنها لكن لا تنبت، أرض شبيهة ما أقول بالحرار ولكن اللي يسموها الناس الجصة مثلا، بس الجصة تشرب الماء، لكن هذه أرض الصير صلدة يسميها العرب أجادب، يسميها العرب أجادب. هذه الأرض الأجادب من فائدتها أنها تمسك الماء وصير كأنها حياض للماء، ينتفع بها الناس يشرب، يقول فنفع الله بها الناس، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، شربوا لأنفسهم وبردوا أكمدهم من الشمن الري، وسقوا بهائمهم وحيواناتهم وزرعوا أراضيهم، وكانت منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كانت منها قيعان. يقول فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفع الله بها الناس، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. يعني الطائفتين الأوليين من الأرض، حتى يعني تشبه تأني العالم اللي يمسك الماء هما هضموا بالحيل، ما استفاد منه، أرض ما شربت، لكن يقدر يبلغه لشخص آخر، مثل ما قال النبي: رب مبلغ أوعى من سامع. فالطائفة الثانية بها خير لأنها أمسكت الماء وحملته إلى من ينتفع به، وأما الطائفة الثالثة لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ ولا نفع الله بها الناس. يقول فذلك مثل مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما أجيب على الأسئلة، شبابي من الوقت 10 دقائق، قبل ما أجيب من الأسئلة، سألني البارحة سائل في الدرس عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ولا شك أنكم أو جملتكم وعوا ما قلت، وأني قلت لم يثبت خبر عن رسول الله بأنه واحد من أصحابه أو هو كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. واللي يقولوا، كان واحد سألني من حالي أيام نفس السؤال، وقال لي، وبعدين قال لي اللي يكون على الأصل إن القيام، إنه ما دام القيام اللي قبل الركوع كان يوضع يده اليمنى، فإذا قام بعد الركوع رجع لحالة القيام فيكون رجع. الأصل هذا، أصل ده كان في ركن وانتقل إلى ركن آخر، وانتقل إلى ركن ثالث، وانتقل إلى ركن رابع، وكلها حركات انتقال، ما رجع إلى القيام، والعملية ما يعمل. قلت هذا اجتهاد مع النص، أو هذا على الأقل قياس في الشريعة، والشريعة لا تثبت العبادة فيها بالقياس، إنما العبادة قال الله قال الرسول، واستنبط كذلك. فكان الأخ الكريم لو كان يتفضل بأن يعرفني بنفسه الآن، أو الإخوان اللي كانوا واقفين بعد ما نزلت من الدرس لاحقني وقال الشيخ فلان أثبت في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يا لتنا أعرفه، لأقول له ويحك وويلك، لأنك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا لما سألني أجبت بسؤال غير اللي أنا بقوله الآن. سأل لما سألني قلت له يا ابن هذا كم صحح من حديني وبينه، طبعا ما أفضح الرجل اللي معي، يا كم صحح من حديث ضعيف، وكم ضعف من حديث في البخاري، وكم حد ضعف من حديث صحيح. أنا أعرف حديث موضوع وهو حديث العجم، قال على حديث صحيح، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيري وين أنه لا أصل له، والنووي بشكل يبان أنه لا أصل له، ويقول حديث صحيح، وخلى أمة من الناس يعجنون إذا قام للركعة الثالثة يجلس قليل، وبعدين يعجن يعمل إيديك ليطبقها كالمرة اللي بتعجن في الجدر ويحطها على الأرض عشان يقوم. والحديث موضوع. وذكرت للأخ البارحة أنه علق على كتاب الطحاوي، طبعا يبي يعرف كلامي هذا اللي قال الطحاوي، وقال في حديث اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، قال حديث ضعيف، وإن صححه ابن القيم وقد تبعته على ذلك زمنا، وألا لا استغفر الله، يقول حديث ضعيف وإن صححه ابن القيم فقد أعله الذهبي بأبي سلمة قال لا يدرى منه. فالكلام اللي نقوله مطبوع في الكتاب، ما هو غريب، أي واحد من طلبة العلم يجيب الطحاوية الطبعة الأولى يلاقي فيها كلامي هذا أنت تعليق على هذا الحديث. فأنا نازل من الجامعة وهو نازل مرة، ولمسكت الله يهديك ويصلحك، أقول له كده الله يهديك ويصلحك، الحين حديث مثل حديث كذا تقول عليه ضعيف وإن صححه ابن القيم، يا ليتك، أقول له لأنه صديقي، يا ليتك قلت أنه ضعيف وسكت، لأن كونك تأتي، يعني إحنا جينا آخر الزمان مش الحال، اللي جينا آخر الزمان، ما إحنا علماء، علماء إيش إحنا؟ العلماء ماتوا وبدأ الناس ينسبون يقول دول يعرفون في العلم، وإحنا مش الحال، اللي ماتوا هما اللي كانوا يعرفون العلم، اللي ماتوا من 1000 سنة و500 سنة و600 سنة هما دول العلماء، لكن إحنا على الفتات حق موائد نأكل منها نأخذ منها. فقلت لو قلت حديث ضعيف وسكت ترك ما أخطأ، لأن الحديث يختلف فيه الناس، واحد قال صحيح واحد قال ضعيف، فاللي يجي بعده ويقول صحيح ماشي حاله، واللي يقول ضعيف ماشي حاله، لأنه مسبوق. أما أن تقول حديث ضعيف وإن صححه ابن القيم فهذا يا شيخ تحدي ما ينبغي لك. قال يا شيخ جزاك الله خيرا، هذا كلام لي وأنا هنا ألقى الله عز وجل، جزاك الله خيرا، وين وجدت الحديث هذا؟ قلت له في أوائل شرح الطحاوي، أنا تو مدرسه للعيال أظن في كلية الشريعة السنة أولى ما أدري، أو في كلية من الكليات، وتو جاي وقريته ولقيت تعليقك عليه. قال أنا ما كتبته، اللي كتبه الشيخ فلان، وأنا إن شاء الله في الطبعة الثانية أصححه وأكتبه في سلسلة الأحاديث. قلت جزاك الله عنا خيرا. فلما طلعت الطبعة الثانية وإذا فيه تحت الحديث نفسه صحيح وإن أعله الذهبي بأبي سلمة، وكنت قد تبعته على ذلك زمنا، ثم تبين لي في بحث لم أسبق إليه أنه حديث. يا أخي طبعا اللي مقيل لك، وابن القيم هو اللي مصحيحه قبل أنا وأد تبنيجي بحوالي 700 سنة، مصحيح ابن القيم قبل أنا ما أولد وأنت ما تولد بحوالي 700 سنة. يعني هذا مثال. لكن أنا أقول للأخ والله إني أكره لطالب العلم أن ينحط إلى هذا المستوى يكذب على رسول الله والحديث صحيح على رسول الله وقالوا فلان. طيب ارجع لكلامه، هات للحديث وأنا أقرأه إذا جبته قدام الجماعة كلهم في الميكروفون، إذا جبت الحديث عن الشيخ اللي انت قلته، لأن الشيخ اللي انت قلته كاتب في كتابه لوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة قبيحة. أنا ما قلت بدعة، أنا قلت للي يضعون ما عندكم سند من رسول الله، وكونك تقيس أنت اللي مسؤول يوم القيامة. أنا ما أنا بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وأنت كونك تضع أو لا تضع أنت اللي مسؤول عن عملك، ما هو أنا اللي مسؤول. أنا علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. ولما كتب إن لوضع اليد اليمنى على اليسرى بدعة قبيحة، وعلم أن الشيخ ابن باز ممن يضع يده اليمنى على اليسرى، ما ضع الشيخ إلا في وقت قريب طبعا، في وقت ما كان الأول يضع، فلما قالوا الشيخ كيف تكتب كذا وتقول بدعة، فكتب هي ليست بدعة مضلة أو كذا، ولكن إذا فعلها مثل الشيخ ابن باز هذا كلام فلا تكون بدعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.